بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا في المرات السابقة من الكلام على ما يتعلق بغزوة بدر والدروس المستفادة منها، ثم ذكرنا أول لقاء مع يهود المدينة في الكلام على بني قينقاع، وكيف أنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجلاهم عن المدينة، وذلك بتدخل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم له، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ونزل فيهم يعني فاتحة سورة الحشر في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. بعد ذلك وقبل غزوة أحد حدثت يعني بعض الأمور، بعض السرايا التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد، وذلك لأن الأمر المتعلق بدعوة الإسلام ليس قاصرا على قطر ولا ناحية ولا جهة ولا جنس، وإنما هي دعوة للعالمين ولكل الدنيا، ولا بد أن تخرج من الحيز الضيق وتخرج إلى العالمية، فكان لا بد من توسيع دائرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا تكون الدعوة قاصرة على المدينة، لأن الأمر قد استتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من ناحية إيمان معظم أهل المدينة، وبقي فيها بعض المنافقين، واليهود قد هادنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج فريقا منهم وهم بني قينقاع، وبقي بني النضير وبني قريظة، فكان لابد من الخروج إلى يعني الآفاق وإلى البلاد والتي هي حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتمكين الإسلام في جزيرة العرب أولا، لتمكين الإسلام في جزيرة العرب أولا. لكن قريش بعد أن فلت وهربت يوم بدر، وأسر منهم 70 وقتل منهم 70، وحدث جرح عميق، أقسم أبو سفيان ألا يعني مس ماء من جنابه حتى يعني يغزو المدينة، فخرج في 200 من أصحابه حتى اقتربوا من المدينة، فدخل على اليهود ليلا وأرسل بعض أصحابه فحرقوا بعض النخل يعني حول المدينة في أطرافها، وذلك حتى يعني يقال في الدعاية عند هؤلاء المشركين أنهم غزوا المدينة وأنهم يعني ثأروا ليوم بدر، وأنهم ثأروا ليوم بدر، وهذه كلها أشياء دعائية وليس لها في الواقع رصيد. ثم أنهم يعني هربوا أيضا وتخففوا من أحمالهم، فتركوا كثيرا من السويق، وهو نوع من الطعام يعني يعدونه من الحب من البر والشعير وغير ذلك، ويطبخونه بعد ذلك ويأكلونه، فتركوا السويق وهو هذا الطعام ليتخففوا منه ليسهل هربوهم من المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدهم قد هربوا وتركوا هذا الطعام، فأخذه المسلمون، وسميت غزوة السويق لما غنموه يعني من هذا الطعام في هذه الغزوة. فيقول ابن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، في ذي الحجة يعني في شهر ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، وولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة، فكان أبو سفيان كما حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار حين رجع إلى مكة، ورجع فل قريش يوم بدر. فل قريش يعني من تبقوا وهربوا من غزوة بدر بعد هذا الجرح العميق الذي حدث فيهم من قتل 70 من يعني كبار قريش، يعني فيهم الحكم ابن هشام وهو يعني أبو جهل، وكان رأس الكفر في مكة وهو فرعون هذه الأمة، ومعه عتبة بن عتبة وشيبة وغيرهم من كبار يعني الكفار. فكان نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، فخرج كما ذكرنا في 200 راكب من قريش حتى يعني نزل بصدر قناه إلى جبل يقال له ثيب، وهي من المدينة على بريد أو نحوه. البريد هو مسافة نصف يوم، يعني سير نصف يوم تقريبا 25 كيلو. البريد 25 كيلو، مسيرة اليوم والليلة تقريبا 50 كيلو، مسيرة اليوم والليلة تقريبا 50 كيلو، والبريد تقريبا 25 كيلو. لكن على كل حال البريد مسيرة نصف يوم، والإيه مسيرة نصف يوم، والمسيرة اليوم والليلة هذا مسيرة يوم وليلة كاملة، والتانية نصف يوم اللي هو البريد. وسمي بريدا لأنه كان البريد بيحمل البريد، البريد كان بينتقل بالخيل بين البلاد، فكان البريد يحمله لنصف يوم بعدين ينقله إلى آخر يحمله نصف يوم وهكذا حتى يصل إلى البلد الذي يريدون إرسال البريد إليه. فقال: من المدينة على بريد أو نحوه. ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، يعني أبو سفيان دخل في الليل حتى أتى بني النضير، وهم يعني أيضا قوم من اليهود كانوا في المدينة. فأتى حيي بن أخطب، حيي بن أخطب كان من رؤوس اليهود في المدينة، وهو رأس بني النضير، وهو والد صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل في بني قريظة. يعني هو لم يقتل في بني النضير إنما قتل في بني قريظة، يعني كان دخل مع بني قريظة في حصنهم في غزوة الأحزاب، وقتل معهم في من قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في بني قريظة. فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه، يعني أبو سفيان جاء لحيي بن أخطب فضرب عليه بابه في الليل، فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم، وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه، قراه يعني ضايفه، وسقاه يعني مما يشربون من الخمر، وبطن له من خبر الناس، يعني حكى له عن بعض الأخبار والأسرار عن المدينة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا في أسوار من نخل، أسوار من نخل يعني نخل ملتف كثيف يسمى أسوار، ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين. يعني هذه كلها أمر يعني يراد به الدعاية فقط، لكن ليست حرب، لأنهم لو أرادوا الغزو لأعلنوا عن أنفسهم وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم، لكن هم يعني عملية حرق بعض النخل وقتل ناس عزل في أطراف المدينة. ثم رجع أبو سفيان وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة، حتى بلغ قرقرة الكدر، يعني مكان يعني خارج المدينة، ثم انصرف راجعا، يعني لم يدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاته أبو سفيان وأصحابه، يعني هربوا. وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاة، يعني تخففوا من الأحمال اللي معاهم، فطرحوا الطعام اللي هو السويق يتخففون منه للنجاة. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: نعم، يعني هذه تكون غزوة تكتب لنا، يعني عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وسميت غزوة السويق لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق، فهجم المسلمون على سويق كثير فسميت غزوة السويق. الدروس المستفادة منها، وهي يعني ما يوجد عند الكفار من الدعاية الفاسدة التي يريدون يعني عمل يعني نوع من الدعاية لأنفسهم وإظهار بعض القوة الزائفة، كما ذكرنا في اليهود كيف يستعملون الإعلام والدعاية والأبواق للبس ثوب زور، وأنهم أصحاب اليد الطولة والقوة التي لا تقهر، وأنهم يمتلكون من الأسلحة ما لم تمتلكه الدول العربية كلها، وعندهم عدد الجنود وكذا، وهذا كذب، كله كذب وافتراء، لكن هم مع كثرة ترديده وإذاعته وأيضا تناقل وسائل الإعلام الأجنبية التي يمتلكها اليهود لهذه الأخبار، وكأنها تحريات صادقة واستقراءات لواقع وغير ذلك، تطرحه الجرائد الأمريكية والبريطانية والإيطالية والأسبانية وغيرها، كلها تمتلكها يهود، فيطرحون هذا على أنه هذا واقع وهذا حقيقي وهذا صحيح، ويطرحون أرقام وأشياء وكذا، وكل هذا كذب وافتراء، وإنما هو محاولة لكي يدب الرعب في نفوس المسلمين، ولا يفكرون في وقت من الأوقات أن يقاتلوا أو يحاربوا. ولكن عند في الحقيقة ليس الأمر كذلك، ولو أن المسلمون قاتلوا يعني قتالا في الله وتحت راية الإسلام، فإنهم يستطيعون إفناء يعني اليهود وغيرهم ممن يساندهم ويعاونهم. وهذا ظهر يعني في كما رأينا في الحرب الأخيرة في غزة أو في لبنان قبل ذلك مع شرذمة من حزب الله، يعني وإن كانت تقاتل على عقيدة فاسدة، لأن لبنان تتصارعها اللصوص، لبنان تتصارعها اللصوص، اليهود يريدون أخذ لبنان، والشيعة يريدون أخذ لبنان، والنصارى يريدون أخذ لبنان، وهذا صراع يسمى صراع اللصوص، أصحاب البلاد هم المسلمون، هم أصحاب هذا البلد، ولكن اللصوص يتصارعون عليها سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الشيعة. لكن على كل حال ظهر يعني في القتال اللي حدث في لبنان، وكيف إن صواريخ يعني بسيطة جدا يعني هزت إسرائيل من الداخل، وهرب أكثر من 25% من اليهود من إسرائيل، خرجوا إلى أوروبا، رجعوا إلى الأماكن التي قدموا منها. ولو أن كل بلدة سقط عليها صاروخ، ممكن الناس اليهود يتركوا إسرائيل تماما ويهاجرون منها، إنهم يعني يخافون الموت. وعندما أطلق صدام حسين يعني صواريخ سكود، يعني صواريخ قليلة أطلقها يعني على إسرائيل، بقوا أياما في الخنادق لا يخرجون منها، وهم يلبسون الكمامات الواقية من السموم والكيماويات وغير ذلك، وبقوا أيام يعني أكثر من 10 أيام هم قابعين في الخنادق لا يخرجون، يعني يبولون في أماكنهم ويتغوطون ويأكلون وكذا من الخوف والرعب، مع أن هذه الصواريخ غير مؤثرة يعني للمدى البعيد ولا تحمل قوة تفجيرية كبيرة، يعني فكان يعني أشياء غير مؤثرة. أيضا في غزة يعني كما رأينا في الحرب التي كانت بين اليهود وبين غزة، مع وجود هذه القوة المتغطرسة التي يتحدثون عنها إلا أن أهل فلسطين في غزة بإمكانيات بسيطة استطاعوا إيقاع خسائر كبيرة أيضا في جيش العدو الصهيوني. فهم يحاولون استخدام الإعلام والإعلام مادة قوية جدا، وهي لها قوة السحر كما ذكرنا أن الإعلام نوع من السحر، ولذلك المسلمون إذا استخدموه يعني يستخدمون في السحر الحلال، لأنهم لا يقولون إلا صدقا، فلكن لابد من استخدامه والتأثير على الناس بالحق، يعني لأن لابد من الدعاية إلى هذا الدين. الدعوة هي دعاية، فلابد من استخدام الدعاية لهداية الناس وإخراجهم من الضلال والكفر، وبيان حقيقة الكفار أيضا وعداوتهم لأهل الإسلام وللحق، وبيان ما هم عليه من الضلال والكفر. أيضا يعني مما يظهر لنا من هذه الغزوة أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فما يأتي طارق يطرق المدينة إلا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، كان أول من يخرج صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعني في المقدمة دائما لملاحقة كل خطر يعني يأتي على المدينة. وقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ويرسل فصيل أو سرية أو جيش يتعقب هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه لأنه قدوة لمن بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن الإمام إذا خرج لم يبقى هناك عذر لأحد أن يتخلف. الإمام نفسه لو خرج ما يبقاش لحد عذر أن يتخلف، لابد الناس تخرج. إذا كان الإمام الذي هو أمام المسلمين خرج في الغزو، فينبغي على المسلمين جميعا أن يخرجوا خلف إمامهم، لكن إذا تخلف سيكون ذريعة للناس أن تتخلف أيضا لأن الإمام لم يخرج للجهاد. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الغزوات يكون النبي صلى الله عليه وسلم على رأسها وفي مقدمتها صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، كما يقولون كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشتد المعركة اشتدانا شديدا كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شجاعته وإقدامه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما انفض الناس لم يختبئ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشهر سيفه وهو على جواده وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأيضا لم يخفي نفسه وإنما أظهر نفسه صلى الله عليه وسلم، ونادى في الناس فاجتمع عليه المهاجرون ثم الأنصار، ثم نزلت السكينة ونزلت الملائكة وانتصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة، فهو يطمح دائما إلى معالي الأمور عليه الصلاة والسلام والقمم العليا من الأعمال الصالحة، لأنه أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، ما عبد أحد ربه سبحانه وتعالى كما عبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه قدوة حسنة وأسوة طيبة عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتأسى به وأن نسير على دربه عليه الصلاة والسلام. فالأمة المستقيمة الصالحة هي التي تنتهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسير على دربه وتقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن رغبته الشديدة في الجهاد بقوله الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده، لو أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وذلك لفضيلة الشهادة. طبعاً فضيلة النبوة والرسالة هي أفضل، هي أفضل من ذلك بكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تجتمع الأمور كلها يكون هذا فيه فضل عالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك لبيان فضل الشهادة في سبيل الله، لبيان فضل الشهادة في سبيل الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة أرفع من ذلك بكثير، ولأن الله سبحانه وتعالى قضى في سنته ألا يتمكن الكفار والمشركون من نبي مأمور بالقتال. أي نبي مأمور بالقتال لا يمكن للكفار أن يتمكنوا منه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى له: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، فلا يصلون إليه يعني بقتل، يعني لا يقتل نبي مأمور بالقتال، وإنما لا بد أن ينتصر، لا بد أن ينتصر، يعني في عاقبة الأمر لا بد أن يكون نصر لهذا الرسول المأمور بالقتال. أما الأنبياء الذين لم يؤمروا بقتال إنما كان تبليغ ودعوة فقط، فهؤلاء يمكن أن يتمكن منهم الكفار، كما قتل اليهود يحيى وزكريا وأرادوا صلب المسيح عليه السلام، وأرادوا صلب المسيح عليه السلام فرفعه الله إليه. لكن هؤلاء الأنبياء المكلفين بالقتال والجهاد لا يمكن أن يصل أحد إليهم، لا يمكن أن يصل أحد إليهم يعني بقتلهم، كما هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بالسيف، بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خمس المغنم، يأخذ خمس المغنم له ولله وللرسول، لله وللرسول، وأيضا ينفق في مصالح المسلمين، لكن يأخذ كفايته من المغنم صلى الله عليه وسلم، لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة ولا من غيرها، وبالتالي هو متفرغ للدعوة إلى الله عز وجل، فرزقه كان تحت ظل الرمح يعني من الجهاد في سبيل الله، يأخذ خمس المغنم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، لا بد أن يكون ذليلا صغيرا صاغرا كل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يصل إليه بقتل. ولا يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، ولأنه قضى ربنا سبحانه وتعالى ألا يقتل نبي مأمور بقتل. فيقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، يعني في ناس من المؤمنين ما تطيبش نفسهم أنهم يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وهذا طبيعي أن القائد إذا خرج والإمام إذا خرج ما ينبغي أن يتخلف أحد، يعني كيف يخرج الرأس الكبيرة ويبقى الناس متخلفين عنه، ويبقى الناس متخلفين عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، وهم فقراء ما عندهم، يعني الجندي كما ذكرنا الجنود قديما كان كل جندي بيخرج بسلاحه وعتاده والدابة بتاعته بيخرج بيها، وبالتالي هو بيقاتل وبياخد سهم لنفسه وسهم للإيه؟ وسهم للدابة. فالمقاتل الراكب، المقاتل الراكب يعني اللي على جواد يأخذ سهمين، سهم له وسهم لدابته من الغنيمة. وأما الراجل يعني الذي يمشي على رجله يقاتل، فهذا يأخذ سهم فقط، سهم واحد فقط، سهم واحد فقط. إذن عبء المعركة بيكون على الجنود من ناحية التكلفة، من ناحية التكلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أجد ما أحملهم عليه، يعني هم فقراء ما عندهم دابة يركبونها وما عندهم سلاح، وأنا ما عندي ما أعطيهم من الدواب والأسلحة، وهم لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك وكان يسمى جيش العسرة، وجاء الناس يعني يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، يعني كانوا يتمنون الخروج للجهاد لكن هم ما عندهم دابة ولا عندهم سلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش يعني ما أحملكم عليه. رغم أن هذه الغزوة جمع لها أموال كثيرة جدا، يعني عثمان رضي الله عنه تبرع لها ب300 ناقة بأقتابها وأحلاسها، وأبو بكر جاء بكل ماله، وعثمان وعمر جاء بنصف ماله، وجمعت أموال كثيرة جدا، لكن كانت تكلفة الحرب كبيرة، لأنه هيصيروا يعني شهر كامل في المسير حتى يصلوا إلى تبوك، وفي العودة شهر، يعني محتاج نفقة عالية جدا، نفقة على في الدواب وهم طعامهم وشرابهم، وهذا الأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مكث هناك شهرا أيضا ينتظر بني الأصفر ولم يأتوا، فمدة طويلة جدا، مدة طويلة جدا محتاجة إلى تكلفة عالية في غزوة تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، لولا ذلك ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. ويتخلف لأجلهم علشان هم ما تطيبش نفسهم أن يخرجوا والنبي أن يبقوا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال. قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا لبيان فضل الشهادة، لبيان فضل الشهادة. ثانيا، قول الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: نعم. فهذا يعتبر تطبيقا عمليا لما رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حب الجهاد والأمل الكبير في ثوابه الجزيل. فحينما رجعوا بدون قتال خافوا ألا تكتب لهم تلك السفرة غزوة في سبيل الله تعالى، فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأجر، ليس عندهم زهد فيما عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا ينبغي أن يزهد فيما عند الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا بد أن يكون عنده طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويطلب المزيد ويأمل في الخير من الله سبحانه وتعالى أن يكون له ويسعى إليه، فلا يكون زاهدا. إذا كان أراد الزهد يزهد في ليه؟ في الدنيا. إذا أراد الزهد يزهد في الدنيا لأنها حطام، وأنها لا تساوي شيئا في الحقيقة، لا تساوي شيئا في الحقيقة. لكن في الآخرة ما ينبغي إلا أن يكون عنده طمع شديد جدا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ورجاء للخير من الله سبحانه وتعالى. والذي يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى لا يعدمه، الذي يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى لا يعدمه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال الصحابي: لن نعدم الخير من رب يضحك، لن نعدم الخير من رب يضحك. فينبغي يكون الإنسان عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. الإنسان يظن بالله خيرا، يظن بالله خيرا. أما الغزوة التي كانت بعد ذلك فكانت غزوة غطفان. هذه الغزوات مستمرة، يعني أولا كما ذكرنا لا بد أن يكون هناك تدريبات للجنود مستمرة، للجنود مستمرة، ولا بد من إظهار قوة المسلمين، وأن يسمع القاصي والداني بأن هناك قوة، وهذه القوة التي تعتبر في هذا الوقت قوة ناشئة أنها لا يستهان بها، حتى لا يفكر العدو في المهاجمة. وكما ذكرنا أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا أمر لابد من معرفته. ولذلك السرايا مستمرة والغزوات مستمرة حتى لا يفكر أحد في مهاجمة المدينة، إيش في حد يفكر في مهاجمة المدينة. وكذلك حتى في الدعوة ينبغي إذا جلست لا تجلس جلسة المستمع، إذا جلست مع الناس أنت الذي تتكلم، أنت الذي تتكلم والناس يسمعون، لأنك إذا سكت كنت محل دعوة من الآخرين. فأنت لكي تدافع لابد أن تبدأ أنت بالمهاجمة، لابد أن تتكلم والناس يسمعون، ما تسكت عن الكلام، ما تسكت عن الكلام، وإنما تجعل الناس هم الذين يستمعون إليك، لا تستمع أنت إليهم، وتجعل الطريق اتجاه واحد منك إليهم، منك إليهم، إلا إذا كانت طرحت أسئلة أو كانت حوارات. أما في الدعوة فلا تستمع لأحد، ما عندك إلا طريق واحد، هو طريق اتجاه منك إلى الناس، اتجاه منك إلى الناس. أنت ما تجلس تستمع إلى الباطل والحكاوي والقصص والأشياء من هذه، إنما لابد أن يكون أنت الأقوى، أنت الأقوى، لأن الأقوى هو الذي يغلب، هو الذي يغلب، فلابد أن تكون لك القوة الغالبة بحيث أنه يتجه الكلام منك إليه. أما إذا كانت هناك أسئلة تستمع إليها، حوار، شبهات يطرحونها ترد عليها، أنت تقبل أن تسمع الشبهة وترد عليها، لكن أن تجلس جلسة المستمع يعرضون فيها باطلهم، هذا ما ينبغي، لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن تكون أنت، أن تكون أنت محل دعوة من الآخرين، بل أنت لابد أن تكون أنت الداعية، أنت الذي يصدر منك الخطاب، وهم ما عليهم إلا الاستماع. فقال في ذلك، وكانت يعني غزوة غطفان بذي أمر، يعني مكان يسمى ذي أمر، وكانت في ربيع الأول على رأس 25 شهرا يعني من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني هذا السويق كانت في ذي الحجة، وهذه في ربيع الأول، هذه كانت في ربيع الأول، يعني في الشهر الثالث بعدها، في الشهر الثالث بعدها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس لثنتي عشرة خلت من ربيع، فغاب 11 يوما يعني عن المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من ثعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء جمعا من بني ثعلبة ومحارب وهم في مكان يسمى ذي أمر تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة، يصيبون شيئا من أطراف المدينة. جمعهم رجل منهم يقال له دعثور ابن الحارث ابن محارب، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، فخرج في 400 رجل و50 ومعهم أفراس، فأخذ على المنقى اسم الأرض بين أحد والمدينة، ثم سلك مضيق الخبيت، ثم خرج إلى ذي القصة، فأصاب رجلا منهم بذي القصة يقال له جبار من بني ثعلبة، فقالوا أين تريد؟ قال أريد يثرب. قال وما حاجتك بيثرب؟ قال أردت أن أرتاد لنفسي وأنظر. قالوا هل مررت بجمع أو بلغك خبر لقومك؟ قال لا، إلا أنه قد بلغني أن دعثور بن الحارث في أناس من قومه عزل، فأدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال يا محمد إنهم لن يلاقوك، إن سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال، وأنا سائر معك ودالك على عورتهم. فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى بلال، فأخذ به طريقا أهبطه عليهم من كثيب، الكثيب هو مكان مرتفع من الرمال، وهربت منه الأعراب فوق الجبال، وقبل ذلك ما قد غيبوا سرحهم في ذرى الجبال وذراريهم، فلم يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أمر وعسكر معسكرهم، فأصابهم مطر كثير، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاها على شجرة، ثم اضطجع تحتها والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل. فقالت الأعراب لدعثور وكان سيدها وأشجعها، قد أمكنك محمد وقد انفرد من أصحابه، حيث إن غوث بأصحابه لم يغث حتى تقتله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليهم هم فروا في رؤوس الجبال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراهم على الجبال لكن ليس في البلد أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عسكر فيها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وكان في مطر فبل ثوبه فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم ونشر يعني هذا الثوب ليجف، ثم استظل تحته صلى الله عليه وسلم، يعني نام تحته، فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك كله، فقالوا لدعثور يعني أنك لن يعني تجد الرجل في أحسن حالة من هذه الحالة، وأنه حتى لو استغاث بقومه لن يتمكنوا من غوثه، وعليك أن تنزل لتقتل هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاختار يعني دعثور سيفا من سيوفهم صارما، ثم أقبل مشتملا على السيف حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا، فقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: ودفع جبريل عليه السلام في صدره، ووقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به على رأسه، فقال: من يمنعك مني اليوم؟ قال: لا أحد. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا ثم أدبر، ثم أقبل بوجهه فقال: أما والله لأنت خير مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك. فأتى قومه فقالوا: أينما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال: والله كان ذلك، ولكني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك ملك، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليه. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فهذا فيه إعجاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ما ذكرنا من أنه لا يتمكن أحد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حالة انفرادية، والرجل معه السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعزل وهو نائم، وكان يمكنه أن يهبط بالسيف على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله، لكن لا يمكن من ذلك، لكن لا يمكن من ذلك، لأن النبي المأمور بالقتال لا يمكن أن يقتل، سنة الله الماضية في أنبيائه. وكانت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ليلة يعني في هذه الغزوة، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الثبات ورباطة الجأش، والسيف مسلط عليه، وقد حمله رجل شجاع، كما كان في غاية التوكل على الله، كما كان في غاية التوكل على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتجف مثلا، ولم يخشى، ولم يتلعثم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بشجاعة وبقوة، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. هذا في غاية التوكل على الله سبحانه وتعالى، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعك مني؟ قال: لي أحد، لا أحد، ولكني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأن لا أكثر عليك أحد، يعني لا أخرج في جيش يقاتلك فأكثر عدد هذا الجيش. فأسلم الرجل ورجع إلى قومه، دعاهم إلى الإسلام لما رآه من وجود الملك الذي دفعه في صدره فسقط على ظهره ووقع منه السيف. فهذا فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظم توكله على الله سبحانه وتعالى، واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ومعيته لأوليائه بالنصر والتأييد. هذه فيه بيان معية الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وذلك أن هذه المعية معية خاصة، يعني الله سبحانه وتعالى مع المؤمن ومع الكافر، يعني مع الناس جميعا، وهو معكم أينما كنتم، لكن هناك معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والتوفيق والسداد، وهذه معية تكون مع المؤمنين فقط، هذه معية تكون مع المؤمنين فقط، وهي معية النصر والتأييد والتوفيق والسداد تكون مع المؤمنين فقط. لكن معية العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم حالهم ويراهم وكذا ويخبرهم، فإن هذه مع المؤمن ومع الكافر، هذه هي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية مع المؤمن ومع الكافر، لكن معية وأن الله مع المؤمنين عندما تسمعها لابد أن تعرف أن لها معنى آخر، أن لها معنى آخر، خلاف قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه لها معنى وهذه لها معنى. المعية الأولى وهي معكم أينما كنتم، إنما هي معية السمع والبصر، معية السمع والبصر والعلم والإحاطة. إنما المعية الأخرى هي معية خاصة بالمؤمنين، معية خاصة بالمؤمنين. فهذه المعية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدفع الله عز وجل عنه عدوه ونصره ربنا سبحانه وتعالى. وقد استفاد من ذلك أولياء الله تعالى على مر الزمن، يعني من التوكل على الله سبحانه وتعالى واستحضار أن الله معه، لأن من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. فمنع الله سبحانه وتعالى عنهم أعداءهم وحماهم حتى من السباع المهلكة، وكانت كرامات منه تعالى لأوليائه المؤمنين الصادقين، يعني كما في قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في غزوة ثم سار في طريق فدخل في غابة فخرج عليه أسد، خرج عليه أسد يريد أن يفتك به، فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهز الأسد رأسه وهمهم ثم سار معه حتى أخرجه من الغابة، حتى أخرجه من الغابة. هذه كرامة، هذه كرامة لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا معية الله مع المؤمنين، لأن هذا الأسد حيوان مفترس، يعني لا يفهم ولا يعني لا يفهم كلام البشر، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألقى فيه، ألقى في هذا الأسد أنه هذا لا يهاجم ولا يؤكل، وأن هذا يصاحب، وأن هذا ينبغي حمايته. كل هذا لا يفهم الأسد إلا ما ألقاه الله عز وجل فيه، ما ألقاه الله سبحانه وتعالى فيه، فغير من هيئته، غير من هيئته حتى صار وديعا أليفا مع سفينة، وظل في حراسته حتى أخرجه من الغابة. فهذا يعني ربما يكون مقصده وحماهم حتى من السباع المهلكة، حتى من السباع المهلكة. فأيضا عقبة بن نافع لما أتى إلى في القيروان وأراد أن يبني القيروان، وكانت مليئة بالسباع والهوام وغيرها، يعني الثعابين والعقارب والسباع، فخطب في هذه السباع، قام فخطب فيهم فقال: يعني نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد أن نبني مدينتنا في هذا المكان، وإني أعزم عليكم 3 أيام أن تخرجوا من هنا. فرؤيت السباع والحيات وهي تخرج من القيروان حتى خرجت منها، حتى خرجت منها، وبنى عقبة بن نافع مدينة القيروان اللي هي في تونس، كانت تسمى إفريقيا، تونس كانت تسمى إفريقيا، بنى مدينة القيروان وأنشئت فيها أول جامعة في الإسلام، وهي جامعة القيروان، وهي قبل الأزهر، قبل بناء الأزهر. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أخضع حتى الحيوانات والحيات لهؤلاء الصالحين لمعيته سبحانه وتعالى معهم، ولإكرامهم وبيان كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى. وأدرك ذلك الرجل الذي جاء ليغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ممنوع منه، أنه ممنوع منه، لا بد أن يكون هناك منع، والله يعصمك من الناس. هذه الآية جعلت امرأة من إنجليزية تسلم عندما يعني كانت تقرأ في معاني القرآن، فوقفت عند قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، فقالت: هذا لابد أن يكون صدق، يعني هذا القرآن لابد أن يكون صدق، لأن هذا الرجل لو كان كذابا، لو كان كذابا ما يقول هذه القولة، ما الذي يجعله يقول كلاما يثبت به كذبه بعد ذلك؟ فقالت: لأنه لو كان لا يعرف أنه معصوم من الناس وأنه لا يقتل، وأنه لا يقتل، لا يمكن أن يضع هذا اللي يدخله في أمر يحاصر نفسه به، يحاصر نفسه به بعد ذلك. لو أنه تبين، لو قتل لتبين إيه؟ كذبه، لتبين كذبه. فكونه يقول هذا يدل على صدقه، كونه يقول هذا يدل على صدقه. فكان سبب إسلام هذه المرأة وقوفها عند قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. وكذا قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، كان أيضا سبب إسلام رجل كافر يعني قال هذا، قاله يعني محمد في حياة أبي لهب، في حياة أبي لهب. وظل أبو لهب يعيش بعدها سنون، يعني عاش سنوات بعدها أبو لهب. أبو لهب مات بعد بدر، بعد غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها في بداية الإسلام، نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فقال لولا أنه صادق ما يقول هذا، لأنه قد يسلم أبو لهب، فأين يذهب بهذه الآية إذا أسلم أبو لهب؟ لكن كونه صادقا وكون هذا من عند الله، وعلم الله أن أبو لهب لا يسلم، فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآيات. وأدرك ذلك الرجل الذي جاء ليغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ممنوع منه، ورأى بعينه الملك الذي جاء يحميه، حيث ظهر له بصورة رجل أبيض طويل فدفع في صدره حتى وقع لظهره، فكان ذلك سببا في استسلامه وإسلامه، وكفه الله تعالى بذلك وقومه عن المؤمنين، لأنه كان فيهم سيدا مطاعا، يعني هذا الرجل، فكف شره عن المسلمين، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 11 يوما من هذه الغزوة، وهي يعني غزوة غطفان التي بذي أمر. أيضا هناك مواقف أخرى للرصد الحربي الدقيق، لا بد للمسلمين أن يعرفوا أحوال الكفار، ولتستبين سبيل المجرمين، لا بد أن نعرف أحوال الكفار ونقف على مكرهم وأساليبهم التي يستخدمونها حتى لا نقع في براثنها، إن لا بد أن نعرف نوعية الشباك التي ينصبونها على يعني أبناء الإسلام، لا بد أن نعرف بأنواع المكر والحيل والمكائد التي يستخدمونها لمحاربة الإسلام وأهله، لا بد أن نعرف الأساليب المستخدمة في حروبهم ضد أهل الإسلام، لابد أن نستطلع قوتهم وإمكانياتهم وكذا، حتى يكون لنا في المقابل استعداد لمقابلة هؤلاء الكفار، لابد يكون هناك معلومات دقيقة عن الكفار، وهذا لابد من معرفته من باب اعرف عدوك، فأخبارهم لابد أن نعرفها ولابد أن نقرأها ونعرف هذه الأخبار حتى نقف على آخر ما وصل إليه هؤلاء الكفار من عدائهم لأهل الإسلام وخططهم ومكرهم وكيدهم، حتى لا نفاجأ بأشياء، يعني مبقاش أي شيء يحدث يبقى مفاجأة بالنسبة لنا، لابد يكون هناك استعداد لمجابهة ومواجهة مكر الأعداء، وهذا ما يعرف بالرصد، هذا ما يعرف بالرصد. وكان في مواقف أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في سرية القردة، في سرية القردة، وهذه السرية التي كان فيها رصد حربي دقيق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السرية كان فيها زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان أصلا إنسان حر ولكن سرق وبيع، وكان في مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند خديجة رضي الله عنها وأهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مولا له، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب زيد، وأهله عندما علموا به جاءوا ليأخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى زيد أن يرجع معه، أبى زيد أن يرجع معه، واختار أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وكان أول من يحمل اللواء في هذه الغزوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها زي عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها رجل بغير إمرة، أو قال أخذها سيف من سيوف الله بغير إمرة ففتح الله عليه، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه. فزيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يدعى زيد بن محمد، كان يدعى زيد بن محمد، حتى نزل تحريم التبني، وقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، فرجع إلى اسمه وهو زيد بن حارثة، لكن كان يدعى قبل نزول تحريم التبني كان يدعى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الغزوة كان فيها زيد بن حارثة، وهي أول سرية خرج فيها زيد رضي الله عنه أميرا، وخرج لهلال جماد الآخرة على رأس 27 شهرا، على رأس 27 شهرا. وطبعا زيد ابنه أسامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمره على آخر جيش أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر جيش النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه كان أمر زي أسامة بن زيد، وكان في مرضه الأخير، ولما أخبر أسامة بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقف ولم يخرج من المدينة، عسكر بالجيش على حدود المدينة ولم يخرج حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، فقيل له يعني لأبي بكر رضي الله عنه أن يرجع أسامة يعني بجيشه حتى يستتب الأمر، يعني تعرفون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وارتد بني حنيفة، وناس منعوا الزكاة، كان في اضطراب شديد جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أشاروا على أبو بكر إن هو يرجع الجيش لغاية ما الأمر يستتب، لغاية ما الأمر يستتب. فقال أبو بكر والله لا أحل جيشا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطفت الكلاب أرجل أمهات المؤمنين في طرقات المدينة ما حللت جيشا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسير جيش أسامة رضي الله عنه، أسامة كان سنه 18 سنة في هذا الوقت، وكان بيقود جيش فيه عمالقة، يعني فيه كبار الصحابة رضي الله عنه، كبار الصحابة رضي الله عنه والمبشرين بالجنة، ومنهم أفضل منه بكثير، أفضل من أسامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدف في وضع أسامة على رأس الجيش، لأنه كان سيذهب يقاتل من قتلوا أبوه، فرأى أن يكون هذا دافعا قويا عند أسامة لأن يستمر في الحرب حتى يعني يقضي على هؤلاء الذين قتلوا أبوه في غزوة مؤتة. كان هذه هي أهداف تولي أسامة بن زيد لهذه الغزوة، والصحابة أشاروا عليه على أبو بكر حتى أنه يعزل أسامة ويولي رجل كبير من كبار المسلمين على الجيش، لكن أبو بكر أيضا أبى إلا أن يخرج أسامة بالجيش، إلا أن يخرج أسامة بالجيش. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الأمة خيرا، تولي أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الأمة خيرا، لأن الله أجرى عليه من الخير في سنتين ما يحتاج في أمة إلى 1000 سنة، يعني ما أجرى الله عز وجل على يد أبو بكر في خلافة أبو بكر سنتين قضى على كل الفتن اللي كانت أثيرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، استتب الأمر تماما في هاتين السنتين اللتين حكم فيهما أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه كان رجل رقيق، يعني أبو بكر الرجل رقيق، عمر رجل شديد، لكن انظر إلى أنه ليس كل من ما تراه أنت يعني صحيحا يكون كذلك، ولذلك أنت لابد أن تستخير الله عز وجل، أنت قد ترى الأمور على غير حقيقتها، أنت قد ترى الأمور على غير حقيقتها، ولذلك تقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إنسان ممكن يكون يحب شيء ويكون الشيء ده فيه شر له، وممكن يكره شيء يكون فيه خير له، ولذلك لابد الإنسان يستخير ربه، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. هذه حقيقة. فأنت تستخير الله سبحانه وتعالى أن وتطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى أن يختار لك. وذلك الله سبحانه وتعالى اختار لنا أبو بكر، اختار لنا أبو بكر، مع أن كل الأمور لما تضعها تقول أن الأمة عايزة مين؟ عايزة عمر. الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عايزة عمر، عايزة رجل قوي جدا شديد عشان يعمل إيه؟ يقضي على الفتن. لما تيجي تشوف تلاقي عمر بيقول له أتقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مين اللي بيقول له ما تقتلش؟ عمر. مين اللي بيقول له ما تقتلش؟ عمر، الرجل الشديد القوي، والرجل الرقيق الضعيف البكاء كما تقول عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق بكاء ضعيف كذا، ها ها، يعني بكاء كثير البكاء، فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادت عليه القول فقال إن كنا صحيبات يوسف، إن كنا صحيبات يوسف، مري أبا بكر فليصلي بالناس. يعني الأمر فيه النساء عندهن شيء من المكر والحيلة، عندهن شيء من المكر والحيلة. هو فاهم هي ليه بتقول كده، عشان كده بيقول ان كنا صحيبات يوسف. هي خافت ان يتعلق موت النبي صلى الله عليه وسلم في ذهن الناس بصلاة ابو بكر، هي شايفة ان النبي صلى الله عليه وسلم في النزع الاخير، فيقولوا لما صلى ابو بكر بينا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون في علاقة بين في اذهان الناس ان لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابو بكر بينا مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خشيت من هذا، فقالت يعني ان عمر يصلي بالناس، عمر يصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقدمه في الامام الصغرى لبيان على انه الامام الاكبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تنبيه على انه الامام بعده، على انه الامام بعده. فمن كان امامنا في الدين يستحق ان يكون امامنا في الدنيا ايضا. وهذا اختيار الله عز وجل لنا واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نجد كيف يعني الله سبحانه وتعالى صان هذا الدين بولاية يعني إمامنا وتاج رؤوسنا أبو بكر رضي الله عنه. يقول كانت قريش قد حذرت طريق الشام أن يسلكوها، وخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا قوما تجارا، فقال صفوان بن أمية إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه، لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا، هذه ما لنا بها بقاء، إنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى الحبشة. يعني هم متحيرين، القرشيين متحيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقطع عليهم طريق الساحل اللي هي طريق تجارتهم إلى الشام والعودة منها. قال له الأسود ابن المطلب فنكب عن الساحل وخذ طريق العراق. قال صفوان لست بها عارفا. قال أبو زمعة فأنا أدلك على أخبر دليل بها يسلكها وهو مغمض العينين إن شاء الله. قال من هو؟ قال فرات بن حيان العجلي قد دوخها وسلكها. قال صفوان فذلك والله، فأرسل إلى فرات فجاءه فقال إني أريد الشام، وقد عور علينا محمد متجرنا لأن طريق عيراتنا عليه، فأردت طريق العراق. قال فرات فأنا أسلك بك في طريق العراق ليس يطأها أحد من أصحاب محمد، وإنما هي أرض نجد وفياف، يعني صحراء. قال صفوان فهذه حاجتي، أما الفياف فنحن شاتون وحاجتنا إلى الماء اليوم قليل. فتجهز صفوان بن أمية وأرسل معه أبو زمعة بثلاثمائة مثقال ذهب ونقر فضة، وبعث معه رجال من قريش ببضائع وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة وحويطب بن عبد العزة في رجال من قريش. وخرج صفوان بمال كثير، نقر فضة وآنية فضة وزن 30,000 درهم. وخرجوا على ذات عرق اللي هو ميقات أهل العراق. فلما خرج صفوان بن أمية وتجهز وأرسل معه أبو زمعة وجمعوا الأموال التي خرجوا بها 300 مثقال من ذهب ونقر فضة. وأيضا خرج عبد الله بن أبي ربيعة وحويط بن عبد العزة في رجال من قريش. وخرج صفوان بمال كثير، نقر فضة وآنية فضة وزن 30,000 درهم. وخرجوا على ذات عرق، ذات عرق هذه ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق. وقدم المدينة نعيم ابن مسعود الأشجعي وهو على دين قومه، يعني على دين قريش. فنزل على كنان بن أبي الحقيق في بني النضير فشرب معه، يعني الخمر، وشرب معه سليط ابن النعمان بن أسلم، وهذا رجل مسلم من المدينة من الأنصار. وكانت الخمر لم تحرم بعد، كانت الخمر لم تحرم بعد. وكان يأتي بني النضير ويصيب من شرابهم. فذكر نعيم خروج صفوان، يعني نعيم بن مسعود الأشجعي اللي جاء من قريش، أخبر يعني كان بيتحدث أثناء الشراب، فأخبر ابن أبي الحقيق بأن صفوان خرج في عيره وما معهم من الأموال، وأنهم خرجوا في طريق العراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم طريق الشام، فخرجوا من طريق العراق. فسليط وكان رجلا مسلما سمع هذا الخبر فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. وهذا فيه اليقظة، يقظة المسلمين، هم أي أخبار تمس الأمة لابد من إيصالها لأولي الأمر حتى يتصرفوا في مثل هذه الأمور، لأنه يعني هذا إذا كان الإنسان يسكت على مثل هذا فقد يؤدي إلى ضرر يلحق بالبلاد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 100 راكب، فاعترضوا لها فأصابوا العير، فاعترضوا لها فأصابوا العير، وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلا أو رجلين، وقدموا بالعير على النبي صلى الله عليه وسلم فخمسها، جعلها 5 أخماس ليأخذ خمسها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم 4 أخماس. فكان الخمس يومئذ قيمة 20,000 درهم، يعني تقريبا غنموا 100,000 درهم في هذه العير. وقسم ما بقي على أهل السرية اللي هي 4 أخماس المغنمة، يقسم على الجند اللي خرجوا في السرية. وكان في الأسرى فرات ابن حيان الذي كان يدلهم على الطريق، فأتى أوتي به فقيل له أسلم، إن تسلم نتركك من القتل، فأسلم فتركه من القتل. وهذه السرية يعني فيها من الأحداث والعبر، أولا يعني فيها الحوار الذي دار بين صفوان بن أمية وبعض زعماء قومه، وصف للأثر الكبير الموجع الذي أحدثه ما قام به المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحصار التجاري المحكم على قوافل الكفار. يعني هذا حصار اقتصادي على هؤلاء الكفار، متى استطاع المسلمون حصار الكفار اقتصاديا أنهم يفعلون ذلك. ويدخل فيه مقاطعة بضائع الكفار لكن بشروط، يعني لابد عندما نتحدث عن المقاطعة أن نقول أنه لابد أولا أن يكون هناك ضرر يقع بالكفار، ضرر يقع بالكفار، وألا يكون هناك ضرر يقع بالمسلمين، ولا يكون هناك ضرر يقع بالمسلمين، وأن تكون المقاطعة مؤثرة يعني لها تأثير على الكفار لا يكون تأثيرها على المسلمين. يعني أن اليوم مثلا ينادون بمقاطعة سلعة من السلع مثلا ينتجها الكفار والمسلمون يحتاجون إليها، المسلمون يحتاجون إليها. عندما نقاطع مثلا الكفار في الأدوية، وعندنا مثلا أنسولين، مثلا عندنا 5 ملايين مريض سكر يحتاج إلى هذه الحقنة، يعني معناها أن نحن نقضي عليهم مثلا. والأدوية كثيرة جدا ممكن إذا منعت وأجهزة طبية وأشياء من هذه قد تمنع تقتل الإيه؟ أدوية مرض الكبد الوبائي تستورد كلها وتستورد كلها، وإحنا الناس إذا لم تأخذ هذه الأدوية ممكن تقتل. فلا تكون المقاطعة يعني دعاية ونحن نقاطع وكذا، لابد من دراسة الأمر ونشوف إيه المصلحة. إذا كان في مصلحة تتحقق دون أن تكون هناك مفسدة تعود على المسلمين، يبقى تدخل هذه في الحصار الاقتصادي، تدخل هذه في الحصار الاقتصادي. وإذا كان هذا يؤثر على المسلمين يبقى المقاطعة يعني لا ينبغي أن تكون. إذا كانت المصانع اللي بتنتج السلع هذه موجودة في مصر ويعمل فيها عمال مصريين، وربما تغلق بيوت أناس يعني وعندهم أطفال وعندهم أولاد، وبعدين نقاطع إحنا السلع اللي إحنا بنصنعها في بلادنا وبينتجها العمال المصريين وكذا، لكون إن الكفار بياخدوا مثلا نسبة على العلامة التجارية أو شيء من هذا، فإحنا عايزين نقاطع العلامة التجارية فنغلق المصانع بتاعتنا ونشرد العمال ونجوع الأسر، ما عندنا بديل. طب أين يعمل هؤلاء العمال ومن أين يأكلون؟ وإحنا ما نستطيع دفع رواتبهم وشيء من هذا. ما يبقاش الأمر إن إحنا عايزين نقاطع وبس كده، ونقاطع وبس يعني نلحق الضرر بأنفسنا، نلحق الضرر بأنفسنا. لابد يكون عن دراسة. يعني مسألة المقاطعة مش أنت مع أو ضد المقاطعة، المقاطعة أمر جائز، أمر جائز. فإذا حدث أنه في يحقق مصلحة ويدفع مفسدة عن الأمة نفعله، لكن إذا كان يجر مفسدة على الأمة ولا يحقق مصلحة أصلا، ها يعني حجم ما تصدره أمريكا لمصر كم يعني، أو للدول الإسلامية أو العربية كم في حجم ما تنتجه ولا كذا، هذا لا غير مؤثر، شيء غير مؤثر، شيء غير مؤثر، لا يؤثر في اقتصادها ولا في شيء من هذا. فلا بد ان احنا يكون عندنا وعي بهذا الامر. فيقول هذا فيه حصار اقتصادي من المسلمين على هؤلاء الكفار لاضعافهم، لاضعاف هؤلاء الكفار، وبيان قوة المسلمين ايضا. فلجأوا الى سلوك الطريق الشرقي البعيد المحفوف ببعض المخاطر، ولكن المسلمين تنبهوا لذلك، فكان بعث هذه السرية التي أفزعتهم وأوجعتهم، أو أفزعتهم وأوجعتهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا دقيق المعرفة بالوسائل الحربية التي تقطع الخصوم وتقضي على عوامل قوتهم، فكانت حربه موجهة لقريش من السنة الأولى للهجرة في مجال إضعاف مصدرهم الوحيد للقوة والتمكين اللي هو التجارة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ساق نعيم بن مسعود الأشجعي ليبيت ليلة عند كنانة بن أبي الحقيق أحد زعماء اليهود، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يحضر معهما أحد المسلمين وهو سليط ابن النعمان بن أسلم بحكم الصداقة بينهم، فاجرهم الحديث إلى أن أخبر نعيم عن عير قريش التجارية التي غيرت مجال سيرها. ولعل هذا التغيير هو الذي لفت نظر نعيم، فأصبح الحديث عن تلك العير ذبال، يعني خلاهم غيروا الطريق، لابد تكون العير دي محملة بالأموال. ويأخذ سليط الخبر ويوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حديث الكفار بعضهم مع بعض في مجلس عادي نصرا للمسلمين ودحرا للكفار، ولكن هذا إنما تم ليقظة المسلمين ودقة في الرصد الحربي. فسليط لم يضيع هذه الفرصة، وإنما انطلق بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. ثم أن هذا الخبر ما كان ليفعل فعله لو كانت قيادة المسلمين متوانية مترددة أو مشتتة الرأي متفرقة الكلمة، لكنه وافق قيادة النبي صلى الله عليه وسلم الحازمة الحكيمة المطاعة، فكان تجهيز تلك السرية بتلك السرعة التي أدت إلى كسب الموقف لصالح المسلمين. ويعني هذا يعني يدل على يقظة المسلمين، وكذلك يدل على حزم النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، ويدل كذلك على أهمية الرصد الحربي، وأن الأخبار عن العدو مهما كانت يعني أخبار قد يرى الإنسان أنها ليست ذبال، إنما لابد أن يبلغها لقيادته، لأنه قد يكون يعني لها أثر في هزيمة العدو وفي إضعافه وإضعاف قوته.